بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فإن أسأل الله تبارك وتعالى أن يطفئ نار الفتنة في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، وأن يرفع راية السنة والتوحيد ويقوي أهل السنة والجماعة، وأن يجمع كلمة مع الحق، وأن يبتعد عن الفتن، ولا يشارك أهل الهواء والفتن في القتال، ويبتعد كل ابتعاد، وينضم إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر. وفق الله الجميع. وبارك الله الشيخ.